تأمره بالصلاة كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. تأمرهم بالصلاة وتصبر على ذلك ولا تيأس، قد ترى تلاعبا، قد ترى تساهلا، قد ترى تهاونا من الأولاد، لكن اصبر واستمر في أمرهم بالصلاة وتعليمهم الصلاة. وتذكر عندما كنت صغيرا لعلك كنت مثلهم تتلاعب وتتهاون، كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. يقول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها فإذا بلغوا العشر فإنك تضربهم ضربا غير مبرح، ضرب تأديب لا ضرب انتقام، حتى يقوموا بهذه الشعيرة العظيمة. وفي هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إن كان عندك مقدرة فتجعل حجرة للبنات وحجرة للبنين، وإن لم يكن فإنك تجعل بينهم فواصل عند النوم بين الذكر والأنثى وبين الذكر والذكر وبين الأنثى والأنثى، تجعل بينهم فواصل حتى لا يقع الفساد أثناء النوم، وفرقوا بينهم في المضاجع.